إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت عنوانا لهذه الخطبة: دافعوا قبل أن تدفعوا، والحق يعلو ولا يعلى عليه. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: عباد الله، احمدوا ربكم وأحبوه، وأنا أحمده لكم وأثني عليه بما هو أهله وبما يحبه أن يثنى به عليه، وما أثنى عليه أحد من خلقه بما أثنى به هو على نفسه، وما بلغ ذلك المبلغ حتى صفوة رسله، فاستسلم وأذعن وفوض وقال: ربي لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، فقد كنا غير موجودين، وفي حين من الدهر لم نكن مذكورين، فأوجدنا ورفع ذكرنا، ومن نطفة ضعيفة خلقنا وصورنا، وفي أرحام أمهاتنا تعهدنا وربانا، ثم السبيل يسرنا، خلقنا عراة فكسانا، جائعين فأطعمنا وسقانا، جاهلين فعلمنا، محاطين بالشياطين والمخاطر فحفظنا وخلصنا، لا نعرف غايتنا فأرشدنا، لا نعرف مهمتنا فأرانا، لا نعرف قدرنا فهدانا، ثم إذا افتقرنا أغنانا، وإذا مرضنا شفانا، وإذا ضعفنا قوانا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا صبرنا جزانا، وكنا أفرادا فزوجنا وكثرنا، وبالسمع والبصر والفؤاد زودنا، وبالعقل والوجه الحسن جملنا وكرمنا، وبالوحي والرسل أعزنا وأظهرنا، وبالدين والهداية فضلنا، وبأفضل الكتب وأفضل الرسل حبانا، وبالجهاد والدفاع حمانا، فله الحمد على ما أعطانا وأولانا، وله الفضل والثناء الحسن على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. القديمة والحديثة ما علمنا منها وما لم نعلم إلى يوم اللقاء الأعظم. وصلى الله على النبي الأكرم المحمود في السماء والأرض بين خير البرية وأطهر الأنام سيدنا محمد وبارك وسلم. عباد الله، إن أعظم نعمة علينا لا تضاهيها اليوم نعمة ولا توازيها ولا تسبقها هي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل ونعمة تامة وإسلام رضيه الله لعباده كي يوصلهم إلى نعم أخرى، وإسلام رضيه الله لعباده كي يوصلهم إلى نعم أخرى ما رمقتها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر. اقرأوا إذا شئتم من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دين فيه في كتاب، دين في كتاب، وكتاب في صدر نبي، وآيات ترسم شرعة ومنهاجا، وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وهدي رباني ببيان نبوي من اتبعه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه عاش معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. فهو أعمى هنا وأعمى هناك، والعمى عمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وكفى بالنار عذابا مع اللعنة والعمى، وكفى بالجنة ثوابا على الاستقامة والهدى. رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أيها الناس، يا ذرية قوم مؤمنين، إن سلفكم آمنوا بهذا الكتاب، وأقصد القرآن الكريم، إن سلفكم آمنوا بهذا الكتاب فدانت لهم الدنيا وخضع لهم العرب والعجم وحيتهم ملوك الأرض، فأسلم منهم من أسلم وكفر منهم من كفر، ومن أسلم أعزه الله ومن كفر أذله الله. هو كتاب يرفع الله به أقواما ويذل به آخرين، فيه الرحمة والنور والعدل والسلام والتحرر من العبودية والرق إلا لله، وفيه الإخاء والأمن، وبه السيادة والسلم، وبه يتم الفوز والنجاح في الأولى والآخرة. فلا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. ولكن يا إخوة الإيمان، يقول رب العالمين سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن أكثر أهل الأرض كفروا ربهم وكذبوا رسلهم وتحزبوا وراء إبليس، فهو قائدهم وإمامهم وتلبس اللعين بطواغيت الأرض فكفوه ما أراد وما قصد من عداوة للمسلمين والعدوان عليهم والكيد لهم والمكر بهم، وجعل أتباعه في معاداة المسلمين أئمة ومأمومين، جعل أتباعه في معاداة المسلمين أئمة ومأمومين، منهم الأئمة ومنهم المأمومين، فأئمتهم في العداوة اليهود والذين أشركوا، ومواليهم الزنادق المنافقون، والمأمومين منهم في ذلك النصارى الضالون والعباد الخرافيون، وهم جميعا في العداوة لأهل السنة والجماعة مشتركون. قال الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآية 84 من سورة المائدة. ويدخل في قوله تعالى: والذين أشركوا النصارى الصليبيين. وبيدهم اليوم قيادة العالم، قيادة العالم الآن بيد النصارى الصليبيين. ويستثنى منهم القساوسة والرهبان الذين لا يستكبرون. وما ردهم وصدهم عن الإسلام إلا القهر الذي فوقهم، وكثير منهم يكتمون إيمانهم وإسلامهم كما فعل القساوسة والرهبان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف السبيل يا عباد الله لرد كيد اليهود وصد مكر المشركين واتقاء شر المنافقين المعاصرين؟ نجيب بإيجاز واقتضاب بعد استراحة تستطاب، والله الموفق والهادي لخير جواب. نفعني الله وإياكم بالقرآن وهدي النبي المختار، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللأولين والآخرين من أهل الإيمان، والصلاة والسلام والرضا على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول كذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الآية هذه في سورة الحج، جاء الإذن من الله فحي على، أذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ممن جاء هذا الإذن؟ من الله عز وجل. فاستجابت الأمة المضطهدة المحسودة المحفوفة بالمخاطر من كل جهة وصوب، استجابت لربها بقيادة رسولها صلى الله عليه وسلم، تعد العدة وتجند الجنود وتجيش الجيوش المؤمنة، موقنة أنه لن يرد عنها عدوان الظالمين إلا الله ربها. ثم سواعدها: وما حك جلدك مثل ظفرك. ما حك جلدك مثل ظفرك، هذا مثل عربي صحيح المعنى ومعروف حتى عند أهل العامية، كيقولوا ميحك لك إلا ظفرك وميبكي لك إلا شفرك. انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها ينشرون الأمن والإيمان والسلم والإسلام، ويجاهدون في سبيل الله من اعترض رسالة الله واستعبد عباد الله وعثى فسادا في أرض الله. انطلقوا خفافا وثقالا، زرافات ووحدانا، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق عز وجل. وفي ظرف وجيز، في ظرف وجيز من الزمن، فتحت لهم الأقطار ودانت لهم الأمصار، وخضع لسلطانهم الجبابرة، وانكسرت بسيوفهم تيجان الكياسرة، ووطئت فرسانهم زرابي القياصرة، ولكن عناصر الشر يا مسلمون وأبالسة الأرض وشياطين الإنس لا يرعون، وشياطين الجن لا ينامون، ولهم في كل عصر أساليب في المكر ودوائر السوء، وعليهم إن شاء الله تدور دائرة السوء، ولن يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا جرم أنهم يغيظهم ويقض مضاجعهم أن يقال في الأرض لا إله إلا الله والله أكبر، إن الحكم إلا لله، هذا يغيظهم، هذا هو الذي يريدون أن يطفئوه بكل ما يملكون من قوة. فكم اخترعوا من مصطلحات، وكم ابتدعوا من مذاهب وفلسفات ليشوشوا على عقيدة المسلمين. ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول يغيظهم أن يقال في الأرض لا إله إلا الله والله أكبر إن الحكم إلا لله. فاجتمعوا وتكاثفوا وتقاطروا من كل جهة وفج يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأقلامهم وأسلحتهم، يهوداً ونصارى ومجوس وأمثالهم وأشكالهم ومواليهم من فجرة الإنس وشياطين بني آدم، جمعهم الكفر والحسد فتكالبوا وتداعوا على الأمة، على الأمة الخيرة، تداعي الأكلة إلى قصعتها، يريدون نهشها وتوزيع ثروتها وتكسير آنيتها. وانظروهم في فلسطين وبلاد الأفغان وفي أرض الشام المباركة وبلاد الرافدين، واسمعوا صيحات المستضعفين واستغاثة القاصرين حيث لا يسمعها إلا الله ولا يعيرها همًا واهتمامًا إلا المؤمنون عباد الله. فلا مجلس الأمن ولا هيئة الأمم ولا جماعات حقوق الإنسان ولا ما يغنون به من الديمقراطيات ولا أحد في الأرض يرد عدوانهم ويرفع ظلمهم إلا الله الواحد القهار. ثم أبناء الإسلام النشامى وذرار الإيمان الغيارى، فهم وحدهم والله وكيلهم وناصرهم، يردون الكيد ويحررون الأرض ويسمعون صيحات المستضعفين فيثيرهم إنقاذ العرض وحماية الحمى والحوض. فلا يفوتنا ركبهم، لا يفوتنا ركبهم، ولا يغيب عنا نجمهم، ولا انحياز لنا إلا لفئتهم. ندفع معهم العدوان باليد واللسان والمال والسنان، والجهاد ألوان. والله ولي المؤمنين وناصر المظلومين وقاهر الظالمين وقاصم ظهور المجرمين، فاعتصموا به وتوكلوا عليه، إنه يحب المتوكلين. اشتدي أزمة تنفرجي، وضيقي أنفسا تنفجري، وأظلم يا ليل تنجلي، وأطبق يا كيد تنكسر، وأطبق يا قيد تنكسر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ألا إن نصر الله لقريب، ألا إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وأعل بفضلك راية الدين، ونكس رايات الملحدين، وأيد بجنودك جيوش المسلمين، واجعل غاية ما يقصدون إغاثة الملهوفين، وتحرير المستضعفين، وتطهير أرض الإسلام من الصهاينة الغاشمين وعباد الصليب الحاقدين. واجعل أسمى غاياتنا جميعا إعلاء كلمة الله والصدع بالحق المبين، اجعل أسمى غاياتنا جميعا إعلاء كلمة الله والصدع بالحق المبين. اللهم وأصلحنا، وأصلح ذريتنا، وأصلح دولتنا، وأصلح الملك السادس وجميع ولاة المسلمين. حبب لهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، وقيض لهم جميعا بطانة خير تعينهم إذا هدوا، وتنصحهم إذا ضلوا، وتذكرهم إذا نسوا، وتبصرهم إذا عموا. والله يرعى الراعي والرعية. إلهنا ومولانا، يا من يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا ونجوانا، لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي شهرنا هذا ديناً إلا قضيته، ولا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مستوحشاً إلا آنسته، ولا أسيراً إلا أطلقته وسرحته، ولا مسافراً إلا حفظته وأمنته وسلمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وسهلتها وأعنت على قضائها. يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قبل أن أفارق المنبر، هذه سيدة تطلب الدعاء لابنها الموجود، قالت: في بلاد الغربة بدون وثائق الإقامة تسألكم الدعاء له أن ييسر له. اللهم يسر له ولجميع المتأزمين المهاجرين الذين طردهم الفقر وأجلاهم عن ديارهم. اللهم يا ربي أغنهم وردهم إلى أمتهم لينفعوها، واهد قلوبهم حتى لا يضلوا في بلاد الغرب، في بلاد الكفر، في بلاد الصليبيين. اللهم احفظهم واحفظ جميع المسلمين هناك من شر الكفر والكافرين والشرك والمشركين والنصارى الصليبيين واليهود الغاصبين، يا قدير يا رب العالمين، آمين. هذا يقول في سؤاله: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل صلاة المغرب القبلية؟ أن صلاة بدون إقامة، هذا السؤال غير مفهوم. فعل صلاة المغرب القبلية ماذا يعني؟ ما عرفش شنو يقصد فعل صلاة المغرب القبلية. صلاة بدون إقامة هذا معروف، يعني الرسول ما كان يصلي الصلاة المفروضة بغير إقامة. الإقامة لا بد منها في الصلاة المفروضة، أما النافلة فلا تحتاج إلى إقامة، كذلك صلاة العيد إلى غير ذلك لا تحتاج إلى إقامة. وهذا يعني يقول، أو هذه بنت تقول: أصبت بمرض ومجبرة أن أجري عملية قيصرية وأنا خائفة، أرجو أن تدعو لي بالشفاء وأن يقدم الله ما فيه خير لي ولجميع المسلمين. اللهم ياها إن هذه المرأة أو هذه البنت تتوسل بعبادك يا ربنا، وهي خائفة مذعورة من مرضها الذي احتاج إلى إجراء عملية. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم احفظها يا رب، اللهم احفظها لنفسها ولأهلها، وحبب إليها الإيمان وزينه في قلبها. اللهم احفظ جميع أبناء المسلمين وجميع نساء المسلمين ورجال المسلمين وشيوخ المسلمين وشباب المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم احفظنا في ديننا وفي بلداننا وفي أوطاننا وفي أمتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. آمين، والحمد لله رب العالمين.